بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثاني عشر من سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أيها الإخوة الأكارم، كمقدمة سريعة لهذه الآيات التي ربما ختمنا بها سورة الفرقان، سورة لقمان في هذا الدرس، أتمنى أن أضع بين أيديكم بعض الحقائق. أولا، الإنسان حينما يطلب العلم يجب أن يعلم علم اليقين، أن هذا العلم دين، وأن هذا العلم إذا ألقي على سمعه جعله مسؤولا، وأن الدين الحق هو ما أوصلك إلى الله عز وجل. فلذلك سماع دروس العلم وحده لا يكفي، هذا الدين يقوم على أعمدة كبيرة، أحد هذه الأعمدة طلب العلم. طلب العلم الشرعي، طلب تفسير كتاب الله، طلب حديث رسول الله، طلب سيرة رسول الله، طلب الأحكام الفقهية التي أنت بحاجة إليها. فكل هذه كعقيدة وتفسيرا وسنة وسيرة هي من العلم، ولكنك إذا طلبت العلم ولم توقع سلوكك وحياتك وعلاقاتك ومهنتك وحرفتك وزواجك وفق ما أراد الله عز وجل، فأنت خاسر، لأن هذا العلم يصبح حجة عليك. لا يكون هذا العلم حجة لك إلا إذا انقلب إلى سلوك. لذلك هذا الدين لا ينبغ فيه الإنسان، لا يسعد فيه، لا يقطف ثماره إلا من حاطه من كل جوانبه، أحد جوانبه طلب العلم. فإذا طلبت العلم ينشأ سؤال كبير: أين أنا مما أسمع؟ هل أنا في مستوى هذا التفسير؟ هل في مستوى سنة رسول الله؟ هل كسبي للمال، إنفاقي للمال، بيتي، علاقاتي، مناسباتي، هل تقع وفق ما جاء في كتاب الله؟ يا أيها الإخوة الأكارم، الأمر خطير، والأمر أخطر بكثير من أن تأتي إلى مسجد وتمضي فيه ساعة أو أكثر. الأمر أخطر من ذلك بكثير. إنك في حياة الدنيا كلفك الله أن تزكي نفسك، فهل زكيتها؟ كلفك الله أن تتعرف إليه، فهل عرفته؟ كلفك أن تعرف رسوله، فهل عرفته؟ كلفك أن يأتي عملك وفقا لسنة رسوله، فهل فعلت ذلك؟ يعني حتى الإنسان حتى يقول: ليس في الأرض من هو أسعد مني، حتى تشعر إذا التزمت بأوامر الله عز وجل ونواهيه، حتى تشعر أنك من السعداء، أنك من الموفقين، أنك من المتفوقين، أنك من الفائزين، أنك من المفلحين، لا بد من أن تمشي على خطين: خط العلم وخط العمل، وأن تكون متوازنا بينهما. لأنه إذا عرفت كلام الله عز وجل واستمتعت بالمعاني الدقيقة والإشارات اللطيفة واللمحات الغريبة، وعرفت مدلول الكلمات ومعاني التراكيب، ولم تكن في حياتك اليومية في هذا المستوى فقد ضيعت الكثير. إذن حياتك ينبغي أن تبنى على أعمدة. العمود الأول طلب العلم، طلب العلم بكتاب الله، طلب العلم بسنة رسول الله، بكتاب الله يوم الجمعة، بسنة رسوله القولية والفعلية يوم الأحد. يجب أن تعرف أحوال القلب، لأن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ترى هل أنا من الإخلاص ومن الصدق ومن التوكل والخشوع والمحبة ومن العمل الطيب ومن طلب الأسباب؟ هذه الأحوال القلبية التي أشار القرآن إليها يجب أن تكون متمثلة في قلب كل مؤمن. إذن طلب العلم جانب من جوانب طريق الإيمان. الآن أن تعمل بما علمت هو الجانب الآخر، هو الخط الآخر الذي ينبغي أن تسير فيه. يجب أن تسير في طريق العلم وفي طريق العمل. راجع نفسك عشرات المرات. أحد العارفين يقول: المنافق يلزم حالة واحدة طوال 40 عاما، بينما المؤمن يتقلب في اليوم الواحد بين 40 حالا، لشدة خوفه من الله، لشدة رجائه، لشدة طمعه، لشدة طلبه، لصدق يقينه. بين الخوف والرجاء والثقة وعدم الثقة والطمأنينة والقلق، هذه الأحوال المتعددة التي تجري على قلب المؤمن دليل صدقه. يعني قضية مصيرية، قضية سعادة إلى الأبد أو شقاء إلى الأبد. إذا الإنسان خلط عملا صالحا وآخر سيئا، معناها لا بد من أن يعالجه الله في الدنيا، أو يعالجه عند سكرات الموت، أو يعالجه في القبر وفي البرزخ. فالبطولة أن يأتي ملك الموت وأنت كما ولدتك أمك. لذلك الحديث القدسي المعروف عندكم قال: يا رب ارحمه. قال: كيف أرحمه مما أنا به أرحمه، وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يعني القضية حتى لا تقول: يا أخي أنا ما استفدت، أنا أمضيت في هذا المسجد 20 عاما، 15 عاما، 10 أعوام. حتى تشعر أنك ترقى باستمرار، حتى تشعر أن يومك خير من أمسك، حتى تشعر أن هذا الرمضان خير من الرمضان السابق، حتى تشعر أنك في ازدياد دائما، يجب أن تجمع بين خط طلب العلم وخط العمل به. أما إذا اكتفيت بطلب العلم، طلب العلم من دون عمل يبقي بينك وبين الله حجابا، لأن أي معصية وأي مخالفة وأي تقصير يجعل بينك وبين الله حجابا، وإذا كان الحجاب أظلم القلب، وشعر الإنسان بالوحشة، وشعر بالضيق، وشعر بالضياع، وسئم الحياة حتى يسأم مباحاتها، حتى يسأم مباهجها. أما إذا استنار القلب بنور الله عز وجل، إذا أقبلت عليه، إذا أخلصت له، إذا كنت وفق السنة الشريفة، إذا جهدت في خدمة الخلق، إذا جهدت في طلب العلم، إذا أردت أن تكون منارا للناس، إذا أردت أن تكون قدوة للناس، عندئذ أنت أسعد الناس. فالذي أتمناه أن هذه الدروس ليست محاضرات تلقى كما تلقى المحاضرات في الجامعات، يعني أستاذ يلقي محاضرة وانتهى الأمر، والمستمع أعجب بهذه المحاضرة وانتهى الأمر. القضية قضية مصير، قضية جنة لا ينفد نعيمها أو جهنم لا ينفد عذابها، قضية أن تعيش في الحياة موفقا أم أن تعيش في عسر شديد، أن تعيش ولك عمل طيب ترقى به، أو أن تعيش وأنت تدافع التدني، بين أن تتابع الترقي وبين أن تدافع التدني. يعني جميل بالإنسان أن يكون مذنبا توابا، أن يراجع نفسه دائما، كلما زلت قدمه، كلما غفل قلبه، كلما قصر عمله، كلما شعر أن حجابا بينه وبين الله. المؤمن حكيم نفسه. إذا صليت هل تعجبك صلاتك؟ إذا أنفقت مالا هل عاد ثوابها؟ هل عاد هذا العمل عليك بالثواب؟ من أجمل التفاسير التي طلعت عليها في مفهوم الثواب أنك إذا عملت عملا خالصا لله عز وجل لك عليه ثواب، والثواب من ثاب، وثاب معناه رجع، يعني رجع عليك إيناس من الله عز وجل، شعرت أن قلبك يمتلئ سعادة إثر هذا العمل الصالح. فعلامة إخلاصك في عملك الصالح أن القلب يهتز طربا، أن القلب ينتشي سعادة من جراء هذا العمل. فلئلا يقسو القلب، لئلا تجمد العينان، لئلا يصبح حضور دروس العلم عادة من عوائدنا، لئلا ينقلب الدين إلى طقوس، لئلا تصبح مجالس العلم محاضرات تلقى كما تلقى المحاضرات في الجامعات، أنت لست مستمعا، أنت ممن يسير في طريق الإيمان. لاحظ سنة النبي يجب أن تطبقها في البيت، لاحظ أوامر الله عز وجل، دائما حاسب نفسك، هل أنا في مستوى هذه الأوامر؟ إنك إن فعلت هذا قطفت ثمار الدين، وشعرت أن الدين هو الحياة، وأنه من لا دين له لا حياة له، وأن الله عز وجل حينما وصف أهل البعد بأنهم أموات غير أحياء فقد صدق الله العظيم. وحينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يقول صدق الله العظيم. وحينما تشعر أن خالق الكون يوقع حياتك على ما يرضيك، وأن هذا الأمر تم بفضل الله، وأن هذا الأمر تم بإكرام الله، وأن هذا الأمر تم بتوفيق الله، وأن هذا الأمر تم بلطف الله عز وجل، إذا كان بينك وبين الله مناجاة، إذا كان بينك وبين الله دعاء، إذا كان بينك وبين الله اتصال، إذا انتشى هذا القلب بذكر الله، عندئذ تصبح كوكبا دريا يشيع النور من حوله. فلئلا ينقلب مجلس العلم عادة من عوائدنا، لئلا نكتفي بالسماع، لئلا نثني بألسنتنا على الدروس وعلى ملقيها، لئلا يصبح هذا مجاملات. أنا أتمنى أن يكون أحدكم أو كل من يحضر هذا المجلس أن يكون ممن يقطف ثمار هذا المجلس، يعني افتح مع الله صفحة جديدة، تب إليه من كل مخالفة، تفكر في خلق السماوات والأرض، أكثر من ذكر الله، حاول أن تجعل من صلاتك صلة بالله عز وجل، حاول أن يستنير قلبك بنور الله. إذا فعلت هذا قطفت ثمار هذا الدين العظيم، وشعرت أنك من السعداء في الدنيا. ولا تنسى أن بعض العلماء فسر قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أبو بكر في الجنة أنه يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه الآن في الجنة، في جنة القرب، في جنة القرب. فكلما استقمت على أمره، وكلما تتبعت سنة رسوله، وكلما قلدت النبي عليه الصلاة والسلام في بيتك مع أهلك، في بيعك وشرائك مع إخوانك، جاءتك أنوار النبوة، وجاءك توفيق الله عز وجل. فلذلك يعني كم هي سعادة كبرى أن يكون الإنسان في مستوى هذا الكتاب، أن يجعل من بيته بيتا مسلما، أن يجعل من زواجه زواجا إسلاميا، أن يجعل من مهنته دعوة إلى الله عز وجل، ليقول التجار انظروا إلى فلان المسلم إنه قدوة، ليجعل من حرفته إن كان طبيبا أو صيدليا أو محاميا أو مدرسا أو موظفا أو تاجرا أو صانعا أو صاحب مصنع، ليجعل من مهنته منارا لهذا الدين. انظروا إلى هذا المصنع صاحبه مسلم، انظروا إلى تعامله مع الناس، انظروا إلى جودة بضاعته، انظروا إلى إكرامه لعماله. إن كنت صاحب معمل، إن كنت مدرسا، إن كنت طبيبا، يعني الإسلام يجب أن نعيشه. أخطر ما في الدين أن يبقى في أطراف أدمغتنا معلومات ثقافات. الإسلام سلوك، الإسلام حياة، الإسلام قلب مستنير. فلذلك إذا اختصرنا الدين إلى درس نحضره وركعتان نؤديهما ومبلغ تدفعه للفقير، وأنت لك همومك وأحزانك وانشغالاتك، وأنت ممزق بين شهوات الدنيا، أنت ضائع بين الشرك الخفي والجلي، ليس هذا هو الإسلام. يعني هذا الدين العظيم، كيف أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله في 14 عاما رفرفت راياتهم في الشرق والغرب، كيف أنهم أحبوا النبي؟ إذا حضرتم درس الأحد ترون بأم أعينكم كيف كان أصحاب النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صدقوه، كيف أحبوه، كيف باعوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل، كيف كانوا كالبنيان المرصوص، كيف أحب بعضهم بعضا حبا يفوق كل تصور. الله هو الله في كل مكان وفي كل زمان، يعني لا كرب وأنت الرب. والله هذه الكلمة لو عقلناها، يا رب لا كرب وأنت الرب، أي كرب هذا؟ خزائن كل شيء بيده، كل المخلوقات بيده، كل الظروف بيده، كل المعطيات بيده، كل القوى بيده، كل من فوقك بيده، ومن دونك بيده، ومن حولك بيده، وما حولك بيده، كل أعضائك وأجهزتك بيده. إذن يا رب لا كرب وأنت الرب. لا يحزن قارئ القرآن، إذا قرأت القرآن لا تحزن أبدا، أين الحزن؟ إن جاءت الدنيا على ما تريد فالحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن جاءت الدنيا على خلاف ما تريد الحمد لله على كل حال. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أنت غالي على الله، مطلوب، أنت مطلوب من قبل الله عز وجل، هو الذي يطلبك. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. فإذا الإنسان في البيت مخالفة يا أخوان لا ينام ليلة، يحاول يصلحها. إذا بزي زوجته زي غير إسلامي يحاول يقنعها، إذا في أجهزة له تحجزه عن الله عز وجل يحاول يمنحها، إذا في حجاب بينه وبين الله يحاول يهتكه، إذا في صديق يبعده عن مجالس العلم يحاول يقطعه، إذا في قريب يغريه بالدنيا يحاول يقطعه، حتى يستقيم على أمر الله، وحتى يقطف ثمار الدين. لأنه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أخطر ما يواجه المؤمن أنه حينما يلتقي مع غير المؤمن، مع أرباب الدنيا، مع محبي الدنيا، مع الفساق، مع الفجار، هؤلاء يغرونه بالدنيا ويبعدونه عن طريق الصواب. لذلك أنت حكيم نفسك، الشخص الذي إذا عاملته، إذا صاحبته، إذا التقيت به، إذا عاملته يرفعك إلى الله عليك بصحبته، والشخص الذي يبعدك عن الله، يبعدك عن مجالس العلم، يبعدك عن العمل للآخرة عليك أن تبتعد عنه. إما أن تجره، إذا كان بإمكانك أن تجره إلى الدين أنعم وأكرم بهذا العمل، أما إذا كان بإمكانه أن يجرك فلا كانت هذه الصحبة، ولا كانت هذه العلاقة، ولا كانت تلك المودة. لأن الله عز وجل يأمرنا أن نبتعد عن كل رجل من شأنه أن يبعدنا عن طريقه. ولا تطع، دقت في قوله تعالى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، واتبع سبيل من أناب إليه. هذا الذي عاد إلى الله، عاد إليه تائبا، عاد إليه في الأمر والنهي، عاد إليه في كل شيء، اتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني الإنسان ما في مانع، يعني من أركان الطريق إلى الله عز وجل أن هذه النفس البشرية إذا استعصت عليك، إذا أبت أن تطيع الله عز وجل، إذا استهوتها الدنيا، لا مانع أن تذكرها بالموت، لأن الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يأتي بنا إلى الدنيا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة، عندئذ لا موت ولا حزن، ولكن شاءت حكمة الله أن نأتي إلى الدنيا تباعا وأن نغادرها تباعا ليتعظ بعضنا ببعض. انظر إلى الذي يتوفاه الله عز وجل، كيف أن الذي جمعه في 60 عاما يتركه في ثانية واحدة لمجرد أن هذا القلب توقف عن النبض. أحيانا يتوقف القلب فجأة، وأحيانا يتباطأ 80 ضربة بالدقيقة، 70 60 50، وقفت أمام ميت، تباطأت ضربات قلبه حتى الصفر، حتى قال الطبيب عظم الله أجركم. فإذا توقف القلب كل الذي حصلته في الدنيا تخسره في ثانية واحدة، وأنت مقدم على حياة أبدية، على حياة لا تنقضي، على جنة لا ينقضي نعيمها، أو على نار لا ينفد عذابها. فالإنسان إذا استعصت عليه نفسه، إذا غلبته نفسه، إذا رأى نفسه مقيمة على معصية فعليه أن يذكرها بالموت، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا يا عمر. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في معالجة جسد خاو لعبرة. مشاهد الموت، تغسيل الميت، تكفين الميت، دفن الميت، هذا شيء يهز النفس، يرجعها إلى ربها بالطاعة، بالإنابة، بالتوبة. إذن كلما استعصت عليك نفسك، كلما غلبتك نفسك، كلما تاقت نفسك للدنيا، علاجها أن تفكر بالموت، لأن هذا من مضمون هذا الدرس: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. شيء آخر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. إلقاء السمع أحد أركان الإيمان، أن تحضر مجلس علم، أن تتعلم مما علمت، أن تسأل به خبيرة، أن تفهم كتاب الله. إذن حضور مجالس العلم أحد دعائم طريق الإيمان، طلب العلم. وهذا الوقت الذي تحضر به درس العلم هو زكاة وقتك، فإذا أنفقت زكاة وقتك بارك الله لك في وقتك. الله عز وجل من الممكن أن يهدر لك عشرات الساعات بل مئات الساعات لأسباب سخيفة جدا، شيء ينكسر في آلة عندك قد يستهلك من وقتك 10 ساعات، ارتفاع حرارة ابنك قد يستهلك من وقتك 20 ساعة، بين طبيب ومحلل ومراجعة وتأمين دواء ومتابعة. إذا ضمنت على الله عز وجل بساعة تعرف فيها كلامه، إذا ضمنت على الله عز وجل بوقت تتعلم فيه سنة رسوله، إذا ضمنت على الله بوقت تعرف فيه سيرة رسوله، إذا ضمنت على الله بوقت تعرف فيه أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، إذا ضمنت على الله بوقت تعرف فيه أحوال القلب المؤمن، فربما أهدر الله لك عشرات بل مئات الساعات لموضوعات سخيفة جدا لا تقدم ولا تؤخر. فإذا حضرت مجلس علم فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. اقرأ قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذا يركض ليحضر حفلة لا ترضي الله عز وجل، وهذا يقود مركبته ليوقع أذى في إنسان، وهذا يجتهد ليقيم دعوة على فلان، وهذا ليقتنص لذة، وهذا ليكسب مالا حراما. والمؤمن يسارع إلى بيت الله ليتعلم كتابه، ليتعلم أحكام دينه، ليتعلم سيرة رسوله. إذن أحد أعمدة طريق الإيمان، أحد الأعمدة طلب العلم، وأحد الأعمدة الأخرى التفكر في خلق السماوات والأرض. كلما مرت بك آية، كلما مرت بك ظاهرة في صحتك، في جسدك، في أعضائك، في طعامك وشرابك، في أهلك، في أولادك، في من حولك، في من حولك، في ما حولك، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. فإذا كان بجانب في جانب من جوانب حياتك تفكرت في خلق السماوات والأرض، وفي جانب آخر حضرت مجالس العلم، وكلما استعصت عليك نفسك تفكرت في الموت. الجانب الثالث الصلاة، إذا أديت الصلوات الخمس أداء يرضي الله عز وجل، إذا أتقنت ركوعها وسجودها، إذا أردت أن تكون في الصلاة خاشعا إليها مسرعا، فهذا عماد آخر من أعمدة طريق الإيمان. بقي عليك أن تتحرى أمر الله عز وجل، وأن تستقيم على أمره في كل صغيرة وكبيرة. لا شيء يملأ قلبك سعادة من أن تشعر أنك على منهج الله سائر، وأنك وفق الصراط المستقيم، وأنك وفق الأمر والنهي. إذن التفكر في خلق السماوات والأرض وحضور مجالس العلم والتفكر في الموت إذا استعصت عليك نفسك، والاستقامة على أمر الله لأنها أساس الإقبال على الله، والأعمال الصالحة التي هي زادك في الآخرة هي العملة المتداولة. سؤال صغير: إذا أردت أن تذهب إلى العمرة، أول شيء يخطر على بالك للريال السعودي، كيف أشتريه؟ ما سعره اليوم؟ من أين أشتريه؟ كم من الريالات مسموح أن أخذه معي؟ هذا أكبر سؤال. وإذا أردت أن تذهب إلى بريطانيا الجنيه، إلى فرنسا الفرنك، إلى روسيا الروبل، إلى أمريكا الدولار. أما إذا أردت أن تذهب إلى الله فما الذي ينبغي أن يشغل بالك؟ العملة المتداولة هناك العمل الصالح. ماذا أعددت من عمل صالح؟ ماذا فعلت؟ جئت إلى الدنيا وغادرتها، ما الذي فعلته في الدنيا؟ هل ربيت أولادا صالحين؟ هل كنت في حرفتي ناصحا للمسلمين؟ هل قدمت لهذا المجتمع المسلمي خدمة ثمينة؟ هل كنت عضوا ناسعا؟ هل كنت عضوا شريرا؟ هل دعوت إلى الله؟ هل علمت العلم؟ هل علمت القرآن؟ هل علمت تجويده؟ هل علمت أحكامه؟ هل علمت آياته الكونية؟ هل طبقته؟ يا بشرة، يا بشرة، لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ هذا أكبر سؤال. إذا جاء ملك الموت، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لحكمة أرادها الله يموت المرء شابا، ويموت كهلا، ويموت شيخا فانيا، ويموت بلا مرض وبلا مرض، بمرض وبلا مرض، يموت إثر مرض عضال وإثر صحة جيدة. كل الأحوال تمر على الإنسان. إذن الموت شيء يجب أن نعد له عدته. يعني أنا أردت من هذه المقدمة أن لا تنقلب مجالس العلم إلى سلوك يومي، إلى سماع وهز رأس الحمد لله على دين الإسلام والسكنة بالشام الحمد لله، هذه الأقوال التي يقولها عامة الناس. الإسلام التزام، الإسلام سلوك، الإسلام منظومة قيم. الإسلام يدخل في بيتك، يتعلق بعملك، يتعلق بكلامك، يتعلق بلهوك. الإسلام نظام كامل، نظام دقيق يدخل في كل جزئيات حياتك. فلذلك أيها الإخوة الأكارم، قلت لكم في درس سابق أنكم تحاسبون لا على سماعكم بل على التطبيق، وأنا أحاسب لا على إلقاء الدرس بل على تطبيقه. فقد يسأل الله المستمع: هل استجبت لما قيل لك؟ وقد يسأل الله المتكلم: هل كنت في مستوى كلامي؟ فلا كلامي له قيمة عند الله عز وجل إن لم أطبقه، ولا سماعكم له قيمة عند الله عز وجل إن لم تطبقوا ما تسمعون. وهذه الكلمة أردت منها وجه الله عز وجل، وأن يكون الانتماء لهذا المسجد انتماء حقيقيا، وأن يكون هذا المجتمع مجتمعا مسلما، لا أن يكون هذا المجلس أفراد يستمعون إلى محاضرة، بل مؤمنون متوادون متناصحون متآخون متزاورون متبادلون متكاتفون متعاونون. إذا رأى الناس مجتمعا مسلما هذا أبلغ من مليون محاضرة. يعني سمعت قصة والله هزت كل مشاعري. رجل عنده بيت أراد أن يبيعه، رأى هذا البيت إنسان، قال: يا سيدي بكم تبيعني هذا البيت؟ قال له: والله هذا البيت ثمنه 300,000، قصة قديمة، وأنت أحببتك سأبيعك إياه 290,000، فهل اشتريت؟ قال له: اشتريت. ولم يكن بينهما إلا هذا الإيجاب والقبول فقط. لحكمة أرادها الله عز وجل جاء إنسان آخر بصاحب البيت في اليوم التالي، فحينما رآه أعجبه جدا وقال: أنا أشتري هذا البيت 325,000 ليرة. فما كان من صاحب البيت إلا أن قال له: لقد بعته، وانتهى الأمر، ولم أبيعه مرة ثانية، أصبح الآن ملكا لفلان، فإذا أعجبك البيت فذهب إليه واشتري منه. وليس بينهما إلا المباركة، لا في ورقة ولا قلم ولا عقد ولا عربون ولا ما يسمى في العقود يعني غرامة نكول أبدا. الشاري علم أن شخصا في اليوم التالي دفع فيه 325,000، فتألم ألما شديدا وظن أن البائع قد نقص وقد نقض عهده معه. الموعد بعد أسبوع، بعد أسبوع رأى الوضع طبيعي، جاء إلى عندي البائع قال له: البيت جاهز وهذا مفتاحه وهذا عقد التنازل، وانتهى الأمر. هو شده، ما هذه الأخلاق؟ إنسان قبل 10 سنوات يفوت عليه 35,000 ليرة لا لشيء إلا لأنه قال: لقد بعتك والبيت مبارك لك. قال لي هذا الرجل بعد 4 أسابيع البيت تابع لجمعية تعاونية، فرضوا على صاحب البيت الأول على مالك البيت 27,000 ليرة، فما كان من شاري البيت إلا أن وضع هذا المبلغ في مغلف وأرسله لصاحب البيت الأول وقال: هذا علي وليس عليك. هكذا الإسلام، الأول بقي عند كلمته والثاني عرف للأول كماله ومواقفه الطيبة. فنحن إذا طبقنا الدين شعرنا بسعادة لا توصف، والله الذي لا إله إلا هو. يعني الحقيقة الإنسان لا يسعد بالطعام والشراب ولا بالبيت الفخم، يسعد بعلاقته الطيبة مع أخيه الإنسان، يسعد بمجتمع مسلم، يسعد بمجتمع فيه المحبة والألفة والصراحة والنصح والمودة والرحمة، بهذا يسعد. فإذا نحن على مستوى مجتمع صغير، على مستوى رواد هذا المسجد، لنكن إخوة. الله عز وجل ماذا قال؟ قال: والمؤمنون بعضهم لبعض أو بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، والمنافقون بعضهم من بعض. دقة القرآن الكريم عجيبة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني المؤمن ولي أخيه المؤمن، ينصحه ويرشده ويحذره ويحرص عليه ويخاف على سمعته ويرجو له الخير ويخاف عليه من الشر، وليه. كيف أن الولي، أنت أب وعندك ابن غال عليك، كيف أنك تحرص على صحته وعلى تحصيله العلمي وعلى دراسته وعلى مستقبله وعلى أخلاقه وعلى دينه، وعلى تجد نفسك دائما في يعني رغبة جامحة للعناية به، أنت وليه. والتعبير الشائع بالمدارس بعات ولي أمرك، بعات ولي أمرك، من هو ولي؟ الأب، الأخ الكبير، العم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. إذا أنت ما كنت ولي لك المؤمن، يعني أنا أحيانا، هذه ملاحظة عابرة، أخ من أخواننا الكرام يتغيب عن دروس العلم، والله من يومين أخ لاحظت من 4 أسابيع ما شفته، والله قلقت عليه قلقا كبيرا، يا ترى يعني مريض، يا ترى أصابه مشكلة، يا ترى إنسان ألقى عليه شبهة، يا ترى زاغت نفسه. ثم علمت أنه مسافر، قلت يا ليت الذي يسافر بس يعلم أنني مسافر، لأرحت أخاك راحة كبيرة، بدل أن يفكر أنك انقطعت وأنك وقعت في شبهة أو أنك مريض أو أنك تعاني مشكلة أو أنك كل هذه الاحتمالات وهذه الوساوس وهذه الخطرات تريحنا منها. لو قلت أنا سأسافر إلى المكان الفلاني وانتهى الأمر، بارك الله لك في سفرك ورافقتك السلامة وندعو لك. هذا مجتمع، أنت عايش بمجتمع، تعيش مع إخوانك المؤمنين، أنت منتمي إلى مسجد، إلى جماعة مؤمنة، فيجب أن نتمثل هذه التوجيهات النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام قال تآخيا اثنين اثنين، يعني ما بدك عمل صالح، أقل عمل صالح تفعله في هذا المسجد، أقل عمل صالح أن تؤاخي أخا تتفقده من حين لآخر، لعله مريض، لعله مصاب بمشكلة، لعله يعاني أزمة، لعله خلاف زوجي مع زوجته. يعني إذا كان أنت فقدت أخوك، عرفت أحواله، غاب عن الدرس فسألت عنه، اختر أخا وآخه في الله وهو عملك الصالح. قد يكون هو أعلى منك، ما في مانع، قد يكون أكبر منك سنا، لكن أنت اختار أخ بحسب مهنتك، بحسب مسكنك، بحسب عملك، بحسب مجيئك للمسجد. هذا الأخ إذا تآخيت معه وتفقدت أمره وتفقد أمرك، تفقدت غيابه وتفقد غيابك، واسيته في مرضه وواساك في مرضك، أصلحت بينه وبين زوجته وأصلح بينك وبين زوجتك، أعلمتني عن كل أحواله، تساهمت معك في خدمته، هذا مجتمع مؤمن، هذا المجتمع الذي يرضي الله عز وجل. القضية أعظم من أنه درس ألقي ومستمع استمع، أعظم بكثير، أنت منتمي إلى جماعة مؤمنين. يمكن موقف أخلاقي، معاونة صادقة لأخيك أبلغ عنده من 1000 محاضرة، ما قيمة الكلام؟ أنت بحاجة إلى أخ إلى جانبك يرعاك. إذا كان الجار العادي، قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. إذا كان الجار، وإذا كان جار مسلم له حقان عليك، جار مسلم قريب 3 حقوق، أما الأخ في الجامع 4 حقوق، هذا الأخ مسلم وجارك في المسجد وقرابة الإيمان أعلى قرابة وقرابة الأخوة في الله أعلى قرابة. فلذلك الذي أتمناه عليكم أن تتآخيا اثنين اثنين، اختار أخ لك، جارك في البيت، زميلك في العمل، يعني مقارب لك في السن في الحرفة، تفقده وليتفقدك، زره وليزرك، اسأل عنه وليسأل عنك، أبلغني عنه إذا كان بالإمكان أن أقدم خدمة له. هذا المجتمع أساسه متين، المسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أخوك تألم، اعتذر منه، قدم له هدية تجلو بها قلبه. يعني أحيانا يقع سوء تفاهم بين أخوين، بين أخين في المسجد، يعني بحساسية مفرطة أو شيء من الغيرة أحيانا، أو تقصير أو يعني ضعف، فأنت عليك أن تجعل من أخيك، أن تجعل منك ومن أخيك بنيانا مرصوصا يشد بعضه بعضا. فهذه المقدمة لعلي أطلت بها، أردت منها ألا يكون حضورنا لمجالس العلم حضورا شكليا، أريد أن يكون انتماؤكم لهذا المسجد انتماء حقيقيا، انتماء لجماعة المؤمنين. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فلا تكون مؤمنا إلا إذا كنت أخا لأخيك المؤمن، إنما تفيد الحصر، هي لا تكون مؤمنا إلا إذا شعرت بالأخوة الصادقة مع أخيك المؤمن. وأي مؤمن؟ أي مؤمن؟ إياك أن تظن المؤمنون الذين يحضرون معك مجلس العلم، لا، يجب أن يكون انتماؤك إلى أي مؤمن ما دام هذا الرجل قد عرف الله واستقام على أمره وأحبه وعمل لآخرته فهو مؤمن، يجب أن تنتمي إليه وأن تحبه وأن تعينه وأن تنصره. نعم. آيات اليوم، الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق. الحق خلاف الباطل، الباطل الشيء الزائل، الحق الشيء الثابت. فأي جهة غير الله؟ أي جهة غير الله عز وجل؟ الفكر الوضعي باطل يتهاوى بعد عام أو أكثر أو بعد 70 عاما، السلوك الباطل ينقضه الحق. أي شيء غير الله عز وجل باطل؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ الباطل الشيء الثابت. فأنت إما أن تربط مصيرك مع شيء زائل سرعان ما يتهاوى، سرعان ما يتداعى، سرعان ما ينتهي، سرعان ما تكشف حينما يزول، وإما أن تكون مع الثابت، مع الحق. إن كنت مع الحق فالله سبحانه وتعالى لا يحول ولا يزول، إن كنت مع الحق فأنت في صعود، وإن كنت مع الباطل فأنت في نزول. إن كنت مع الحق فأنت في ثبات، وإن كنت مع الباطل فأنت في زلزال. إن كنت مع الحق فأنت في تقدم، وإن كنت مع الباطل فأنت في تأخر. ذلك بأن الله هو الحق، الشيء الثابت الأبدي السرمدي. المعنى الآخر، الحق الشيء الثاني، الثابت والثاني، يقابل الباطل اللعب. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، يعني الباطل هو الزائل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذا الحق دائما على عكس الباطل الزائل وعلى عكس اللعب العابث. فأنت إذا كنت مع الله فهو الثابت وهو العظيم وهو الكامل. ذلك بأن الله هو الحق. لو الله عز وجل قال ذلك بأن الله حق، ما الفرق بين الآية بين التعبيرين؟ ذلك بأن الله حق، يعني قد يكون في حق آخر غير الله عز وجل، الله حق وفي حق آخر. أما ذلك بأن الله هو الحق، أي لا حق سواه. إذا جاء الخبر معرفا بأل فهو أحد أنواع القصر، يعني الحق هو الله ولا حق سواه. ذلك بأن الله هو الحق الثابت الأبدي السرمدي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنت مع الدائم، مع الأبدي السرمدي، مع الذي لا يحول ولا يزول. أما مع الأشخاص علقت الآمال على إنسان فعزل من منصبه، علقت الأمل على فلان فمات، علقت الأمل على هذا القرار فألغي القرار، علقت الأمل على زيد مات زيد، علقت الأمل على عبيد تنكر لك عبيد بلا سبب. فكل ما سوى الله باطل، أشخاص، أفكار، أي شيء ما سوى الله باطل. فالبطولة أن تكون مع الحق لا مع الباطل. في فكر باطل، في عقيدة باطلة، في مذهب باطل، في اتجاه باطل، في تجمع باطل، في سلوك باطل، في عمل باطل، في مهنة باطلة، إياك أن تكون مع الباطل، كن مع الحق. والحق من معاني السمو، إياك أن تسفل، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفافها ودنيها. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل أبدا. فماذا بعد الحق إلا أي فكر غير ديني باطل، أي سلوك غير ديني باطل، أي كتاب لا يستقي من كتاب الله فهو باطل، أي مذهب، أي فكر، أي عقيدة، أي سلوك، أي تصرف، أي تجمع، أي شيء لا يستقي من الحقيقة الأولى وجوده وانتظامه فهو باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، باطل يعني زائل، وأن الله هو العلي الكبير. العلي الذي تعالى عن النقص، والكبير الذي اتصف بكل صفات الكمال. إذن في هذه الآية إشارة إلى ثلاث أشياء أساسية: إلى أن الله واجب الوجود هو الحق، وإلى أن الله عز وجل منزه عن كل نقص، وإلى أن الله ذو أسماء حسنى وصفات فضلة. إذن موجود وجودا، موجود وجودا واجبا، الواجب الوجود هو الله، ومنزه عن كل نقص، ومتصف بكل كمال، هذا هو الله عز وجل. موجود كامل منزه عن النقص. هل يمكن أن تتجه لغير الله عز وجل؟ هل هناك جهة في الأرض تستحق أن تلتفت إليها؟ هل يمكن أن تمضي عمرك الثمين لسوى الله عز وجل؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. واجب الوجود، تعالى عن كل نقص، اتصف بكل كمال، ذلكم الله رب العالمين. لمثل هذا فليعمل العاملون، إلى هذا الإله العظيم فلنتجه، إلى طاعته فلنبادر، عن معصيته فلنبتعد، عما سواه فلنجافي. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ يعني هذه السفن العملاقة تجري، شوف الإنسان الجاهل لك، هي سفينة صنعتها اليابان مليون طن، هذه السفينة ليس فيها رافعات، فيها ممرات تدخل فيها الشاحنة على عجلاتها وتخرج منها هكذا. أنت معجب بهذه السفينة ولست معجبا بهذا البحر الذي يحمل السفينة؟ من جعل ذرات الماء متماسكة بحيث تدفع نحو الأعلى كل جسم ينغمس في الماء، تدفعه نحو الأعلى بقوة تكافئ الماء المزاح؟ هذا أرخميدس، قانون أرخميدس. شوف الآية الكريمة: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، بنعمة الله. فالإنسان بضعف إيمانه يتجه إلى تعظيم مصنوعات الخلق، بينما المؤمن يتجه إلى تعظيم صنعة الخالق. إذن ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ إذن قوة تماسك الماء والقوة الدافعة التي أودعها الله في الماء تدفع بها الأجسام المنغمسة فيه. أنت أملئ وعاء من الماء وضعه في بحرك، تحس أن وزنه للربع، قوة تدفع نحو الأعلى. هذا قانون قننه الله عز وجل رحمة بنا. لو أن كل شيء انغمس في الماء غاص إلى أعماقه أصبح البحر حاجزا منيعا بين القارة. أما بفضل هذه الخاصة التي جعلها الله في الماء أصبح البحر أداة اتصال بين القارات، يعني طريق معبد. الطرق المعبدة في البر تكلف مئات الألوف بل ملايين الملايين، بينما البحر كله طريق، والحمولات كبيرة جدا، مليون طن الآن في مراكب ناقلات نفط بواخر عملاقة مليون طن تحمل. طيب هل هناك مركبة تمشي على عجلات؟ إذا كان أردنا أن ننقل معمل على طريق، قال يجب أن نعدل كل الجسور، لأن وزن المحطة هي 300 طن، ولا في جسر من الطريق من طرطوس إلى دمشق يتحمل 300 طن. إذا الطرق البرية متعبة جدا، مكلفة جدا. الله جعل البحر همزة اتصال بين القارات، طريق معبد. لذلك بتلاقي عشرات بل مئات بل ألوف الألوف من المراكب كلها تنقل السلع والمواد والخيرات والمحاصيل والأغذية والآلات بين القارات. هذا من فضل الله عز وجل. هي آية أمام أعيننا. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، أي من التبعيض. هذه بعض آياته، الهواء من آياته والماء من آياته وملوحة الماء من آياته والقارات من آياته وتوزع القارات من آياته وتحرك الهواء من آياته والمطر والسحاب والطقس والحرارة والبرودة، وأن الماء تجمد يزداد حجمه إذا جمدته من آياته. ولولا هذه الظاهرة لما عاش مخلوق على وجه الأرض. الماء في الدرجة زائد 4 إذا جمدته يزيد حجمه، لولا هذه الظاهرة لانعدم المطر وانعدم النبات ومات الحيوان وتبعه الإنسان وانتهت الحياة من على سطح الأرض إذا تابع الماء انكماشه في التبريد. ماء درجته 30 بتبرده بينكمش، إلى الدرجة زائد 4 إذا تابعت تبريده يزداد حجمه. فإذا ازداد حجمه وآلية ازدياد حجمه معقدة تعقيدا يصعب فهمها. هي من آيات الله ليريكم من آياته، أية آيات الله ننكر؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني الصبار على وزن فعال يعني كثير الصبر، والشكور على وزن فعول كثير الشكر. يجب أن تكون كثير الصبر عن معصية الله، ويجب أن تكون كثير الصبر على طاعة الله. يعني يجب أن تكون كثير الصبر على الأمر التكليفي، افعل ولا تفعل، ويجب أن تكون كثير الصبر على الأمر التكويني. لو أن الله جعل زيدا عقيما هذا أمر تكويني، لو أنه جعله فقيرا، لو جعله مريضا هذا أمر تكويني. هناك أمر تكليفي وهناك أمر تكويني، ويجب أن تصبر على الأمرين معا. وشكور لنعمة الإيجاد، وشكور لنعمة الإمداد. سخر لك الهواء والماء والطعام والشراب والزوجة والولد والمأوى والصوف والقطن والألبسة والمعادن وأشباه المعادن والغازات والموائع والسوائل. لكل صبار شكور على نعمة الإيجاد وعلى نعمة الإمداد وعلى نعمة الهدى والرشاد. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. شوف الإنسان أيام يكون ملحد، يقول لك هذا الدين أفيون الشعوب، هذه طروحات كلها غيبيات لا تجدينا نفعا، نريد الواقع، نريد طرح علمي. هكذا يتنطع أعداء الدين. مثل هذا الإنسان لو أصابه مرض عضال، لو أصابه ورم خبيث، لو تعطل دسام في قلبه، لو ضاق الشريان التاجي، يا الله أينما كنت تدعو إليه؟ أين كفرك؟ أين إلحادك؟ أين استهزاؤك بالدين؟ يا رب ما لي غيرك. هي الفطرة، أنت في فطرتك مؤمن بالله، وتعلم أن الأمر بيد الله وأنه الخالق وأنه المربي وأنه المسير، فالبطولة أن تعرفه وأنت صحيح، وأن تعرفه وأنت غني، وأن تعرفه وأنت شاب، وأن تعرفه وأنت في بحبوحة، وأن تعرفه وأنت قوي، هذه البطولة. أما إذا جاء المرض، إذا جاء الضيق، إذا فقدت حريتك، إذا يعني ألم بك ما ألم، يا رب ما لي غيرك، هذه نموذج بشري متكرر. اسمعوا إلى قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلال. طبعا قد يكون بالطائرة، والله حدثني أخ قال لي كنت راكب طائرة يعني أوشكت على السقوط، دخلت في في في صاعقة في جو باريس، وتهشمت مقدمتها وتعطلت فيها بعض الأجهزة وانكسر البلور أمام قائد الطائرة، وأصبح سقوط الطائرة على وشك، وأصبحت على وشك السقوط. فقال لي قولا، قال: الركاب بعضهم يلطم خده، بعضهم يمزق ثوبه، بعضهم يقول يا أولادي يا زوجتي. أراد الطيار أن يطمئن الركاب، أن يقوي معنوياتهم، فكلف مضيفا أن يبلغهم، فذهب ليبلغهم، لا أحد يستمع إليه، كلهم غارق في مأساته، إلى أن رأى واحدا توسم فيه خيرا، رآه بارد الأعصاب فوكزه فإذا هو مغمى عليه. أي مثل الباخرة، قد تكون بسيارة أحيانا بباخرة بمرض عضال، هذا نموذج متكرر. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. البحر هو هادئ والنسيم عليل، سهرة على سطح الباخرة وحفلة رقص في داخلها والملهى الفلاني، أي باخرة تيتانيك، أول ما أقلعت من لندن من إنجلترا، هي تعد في وقتها أعظم باخرة في العالم، يعني كتب عنها أن هذه الباخرة لا يستطيع القدر إغراقها، صنعت من طبقتين، فأي مكان ثقب تغلق الأبواب الداخلية وتبقى تنخر عباب البحر، لم تفتح فيها قوارب نجاة، يعني ركبها أثرياء أوروبا. ثمن الحلي التي على صدور نسائها يعني يبلغ مئات الملايين، وكل ركابها من الطبقة الثرية، وهم يعتقدون اعتقادا جازما أن هذه الباخرة لا يستطيع القدر إغراقها. وفي أول رحلة لها ارتطمت بجبل ثلجي شطرها شطرين، استغاثت، فكل من حولها ظن استغاثتها احتفالات على سطحها. وقبل 6 أشهر أو أكثر عثروا على حطامها في قاع المحيط، يعني يبحثون الآن عن ثروات فيها. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. والله أخي كان ربان الباخرة كان ماهر جدا، أنقذنا من الموت. أبشع شيء بالإنسان أنه إذا وقع في مصيبة أو في مشكلة كبيرة بعد أن يتفضل الله عليه بتخليصه وإنجائه يعزي هذا التخليص إلى غير الله عز وجل. يا أخي الطبيب ما شاء الله حوله، أنت كان في التهاب سحايا، كنت ما عم تنام الليل، فلما قدر الله لابنك الشفاء على يد هذا الطبيب نسيت الله عز وجل. هذه الدعوة ما شاء الله، المحامي درجة أولى، الوصلات مع القضاة قوي، أي الله عز وجل قواك على خصمك فتعزو الأمر إلى غير الله. هي هذا مرض، هذا مرض أهل البعد، هي صور نموذج بشري. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، يعني معتدل، يعزو هذا تارة إلى الله عز وجل وتارة إلى الربان الفلاني. أنا سمعت أن قائد الطائرة الذي قادها إلى بر السلامة يعني نسي جميع الركاب أن الله لطف بهم، وعزوا هذا إلى أعصاب الطيار المتينة، لو أن الله عز وجل ضعف مقاومته لانهار مع الركاب